بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في بعض الجرائد الخبيثة تنقل تصريحات على لسان المشايخ مكذوبة لأنهم يريدون مجرد الانتشار. نحذر من هذه الجرائد. أخبرني البعض بأن أحد الجرائد اليوم صباح اليوم اسمها صوت الأمة نشر تصريحات على لسان الشيخ أحمد فريد وعلى لساني، وأنا سألت الشيخ أحمد فريد عن هذه التصريحات فأخبرني أنها كاذبة وأنها معكوسة، وأما بالنسبة إلي فأنا لم أصرح لهم بشيء على الإطلاق ولم أقابل أحدا منهم، وللأسف لم أجب على أسئلتهم فبركوا هذه التصريحات. أنا أحذر من الجري وراء جرنان. كل شوية حد يجيب لنا جرنان يقول لك شوف الشيخ ده جايبين صورتك يا شيخ، ده إن أنا كذا يا شيخ، مش معقول، مش هنخلص. فدعوكم من هذه الجرائد الصفراء بجد، يعني صفراء القلوب ولا سوداء القلوب أصحابها، ربنا يهديهم سواء السبيل. وكذلك المواقع الإلكترونية، مواقع الدعوة، موقعنا معروف وموقعنا صوت السلف وأنا السلفي، الإخوة يأخذوا منهم الكلام مباشرة صوت السلف وأنا السلفي. موقع المشايخ طبعا بتاعتهم كل شيخ له موقعه، لكن أنا بتكلم على إذا كان في أمر عام هتجدوه على الموقعين دول. بالنسبة لمواقع تانية تنتشر ويتقال عنها حاجات أو الدعوة بترتب أمور، إخوة الإسلام الأمر فعلا مزلة أقدام وحقول ألغام، احذروا. نريد أن نحافظ على حرمات المسلمين، دماء المسلمين، عورات المسلمين، أموال المسلمين، دعوة الخير بأكبر قدر ممكن، والله المستعان. ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا أجمعين أحياء وأمواتا. أقول هذا، واستغفر الله.